الإجابة الصحيحة هي ألف. يمكن للسائق ربط مجرورة بعربته دون القيام بإجراءات خاصة عندما لا يفوق وزنها الجملي المرخص فيه 750 كيلوغرام.